الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأسئلة كما ترون كثيرة، وكثير منها أو بعض منها هو بمناسبة احتفال الكفار في هذه البلاد وفي غيرها بعيد رأس السنة، ومن ذلك مثلا هذا السؤال الذي تقدم به الإخوة الموظفون في شركة مترونين بترون رابل، وهي شركة تحت التأسيس كما يقول الإخوان، تديرها شركة يونانية، والشركة جميعها تعطي إجازة في وقت ميلاد المسيح عليه السلام كما يدعون يعني، وفي رأس السنة. فما حكمنا يقول الإخوان، فما حكمنا نحن الموظفين المسلمين من هذه الإجازة لأننا تشملنا هذه الإجازة؟ ويقولون نرجو تتكلم بتوسع عن معاملة الكفار، وحقيقة لا نستطيع أن نتوسع بالحديث عن معاملة الكفار، لكن نخص ما يتعلق بهذه المسألة لأن الإخوان يقول هذا السؤال مهم جدا وهم يريدون سريعا. كما تعلمون في الأسبوع الماضي كان عيد الميلاد كما يسمونه، وفي البارحة كانت عيد رأس السنة، أليس كذلك؟ فهذان اليومان يحتفل بهما النصارى والعالم الغربي عموما احتفالات تخرج عن حدود الأدب والحياة والدين، هما مواسم للعربدة والاختلاط والسكر والفساد وكل أنواع الشرور والخبائث والموبقات، ولكن أولئك كفار وليس بعد الكفر ذنب، كفرهم أعظم من هذه الذنوب جميعا، وإن كان فيها كبائر وموبقات وذنوب من الكافر أو من غيره، لكن المصيبة هي أن يحتفل هؤلاء الناس في بلاد المسلمين. ويجب أن نأخذ القضية من أولها. أولا، الكفار لا يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب كما صرح ونص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في آخر حياته وهو على فراش الموت: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. على أمر منه صلى الله عليه وسلم ينسخ حتى يهود خيبر الذين كانوا مصالحين فكانوا عمالا بالأرض، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزرعوها على المزارعة، ومع ذلك أمر بإخراجهم. فالأصل إذن أن الكفار لا يدخلون جزيرة العرب، والقول الصحيح أنه كما تلاحظون ظاهر الحديث جزيرة العرب، جزيرة العرب عموما، فمن قصها بالحرمين أو بالحجاز فقد قصر مفهوم الحديث على بعض مفهومه، قصر الحديث على بعض مفهومه. والمفهوم من جزيرة العرب هو المعروف هذه البقعة، هذه الجزيرة التي هي في الحقيقة الجغرافية شبه جزيرة، يعني التي يحدها من الشرق بحر البصرة الذي يسمونه الآن الخليج، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشمال بلاد الشام والعراق. هذه هي جزيرة العرب التي لا يجوز أن يدخلها كافر، وإنما كان الكفار يدخلونها في زمن الخلفاء الراشدين فما بعد والإسلام مقام بتمامه، كان الكفار يدخلونها مستأمنين أياما معدودة للتجارة لكي يستطيع المسلمون أن يشتروا منهم البضائع التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها إلا منهم، فيؤذن لهم بأن يأتوا إليها. وبعض الفقراء بدأ بثلاثة أيام أن يأتوا بثلاثة أيام يذهب إليهم المسلمون فيأخذون منهم ذلك، يعني ليست إقامة دائمة، وإنما هي إقامة عابرة أشبه ما يكون لما يسمى الآن الترانزيت، فقط عبور من أجل بعد ذلك من أجل أن يحصل المسلمون على مصلحة أو مساعدة وبعد ذلك يهاجرون. أولا هذا هو الأصل. ثانيا، الأصل وحكم الله تعالى اليهود والنصارى وإن كانوا أهل ذمة ويدفعون الجزية في بلاد الإسلام التي هي خارج جزيرة العرب كمصر والشام وأفريقيا وغيرها، أن هؤلاء لا يظهرون شعائر دينهم، أن الشروط العمرية لا يظهرون شعائر دينهم ولا يصلح لهم بذلك، وإنما هم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن الصغار ومن الذل الذي ضرب عليهم يستهلون بأية شعيرة من شعائر دينهم ولا عيد من أعياده، هذا بالنسبة لهم هم. فمن المنكر أن يؤذن لهم بأن يجاهروا بشعائر دينهم واحتفالاتهم وأعيادهم حتى ولو لم يشاركهم بذلك أي مسلم. القضية الثالثة أنهم إذا فعلوا ذلك فيفعلونه سرا، يعني لا يجوز أن يظهروا به، يفعلونه سرا، فإذا كان مسلم يعمل لديهم، نفترض هذا خارج جزيرة العرب أنه مسلما يعمل في شركة نصرانية أو شركة أو عند رجل يهودي أو نصراني من أهل الذمة، وهو على صغار وعلى ذل يدفع الجزية ولا يجاهر بدينه ولا يظهر أي شعيرة، فجاء هذا العيد فقال اليهودي أنا سأستريح في هذا العيد أو النصراني أكون في إجازة وأستريح، وأنت أيها العامل المسلم الذي تعمل عندي أيضا خذ هذه الإجازة. نقول لا يرد المسلم ذلك، لا يرد ذلك، لا يقول هذا أنا أعمل، يستريح ولكن لا ينوي براحته موافقة أولئك في عيدهم، وإنما يعتبر هذه الحق فضل من الله تبارك وتعالى أنه استراح بذلك اليوم، ينظر إلى شؤون بيته أو أهله أو يفعل ما شاء من العبادات من الطاعات، يجوز له ذلك، يجوز له، لكن لا ينوي الموافقة، فمن وافقهم قد شاركهم، ومن هنأهم فهو أعظم، من هنأ الكفار فقد فعل ما هو كفر أو قريب من الكفر، إذا هنأهم بعيد الميلاد أو بعيد الثورة أو بعيد الحج أو أي عيد من الأعياد التي هي من شعائر دينهم أو من عيد مبني في الأصل على إلحاد أو على كفر، ذكرى إلحاد أو ذكرى كفر مما يؤمن به الكفار ويعتقدونه، فإن هذه السهية ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة والمستأمنين يقول في صفحة 205 إلى 206 يقول هذا يعني المهنئ لهم بأعيادهم، هذا إن سلم من الكفر فهو من المحرمات، وهو كتهنئتهم بنادى بالسجود للصليب. هل يجوز للمسلم أن يهنئ كافرا لأنه يسجد للصليب؟ هل تهنئ له بشركه؟ تهنئ له بكفره؟ لا، لا يهنئ لا بعيد الميلاد ولا بأي عيد من الأعياد، ومن ذلك أنه لا يهنئ بالسجود كما أنه لا يهنئ بالسجود للصليب، هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، فهو إن سلم من الكفر كما يقول رحمه الله فإنه من المحرمات يعني من الكبائر التي لا يجوز للمسلمين أن يفعلها، ولو كان مجرد سهية يعني رفع السماعة فهنأ المدير بهذه الذكرى فقط، أما إذا شاركه وطاب في ذلك وهو منشرح الصدر نسأل الله العفو والعافية كما يحصل من بعض المنتسبين الإسلام فهذه مصيبة عظمى، فيجب علينا أن نعرف هذا الحكم فيما يختص بالكفار وبمعاملتهم، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العزة إلا للمؤمنين، ولا تكون كلمة الله تعالى هي العليا إذا ارتفعت أصوات الكفار أو تعالت شعائرهم في بلاد الإسلام، نحن نقاتلهم، يجب علينا نحن المسلمين أن نقاتلهم في بلادهم لأنهم كفار يعتقدون هذه العقائد حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكيف نقرهم في بلادنا ونشاركهم؟ لكن بالنسبة للإخوة الموظفين كما قلنا فهؤلاء يحمدون الله تعالى على هذه النعمة ويعدون ذلك فضلا منه تعالى ولا يشاركون ولا يهنئون. نحن ما نتكلم الآن في حكم من فعل هو جاهل ولا غير جاهل، يهمنا أن يعلم الحكم، لماذا يجهل الناس هذا الحكم؟ لأن ما علمهم أحد، أين خطباء الجمعة الذين يخطبون ويبينون للناس هذه الأمور أين المدرسون؟ أين الوعاظ؟ أين الآراء؟ أين المربون؟ أين وكائل الإعلام التي يجب أن تكتب بأمثال هذه المناسبات أو تنشر أو تبيع هذه الحقائق ليعرف الناس ذلك؟ هذا هو الذي يهمنا الآن. لكن إذا فعل قلنا يعني ابن القيم رحمه الله ما قال هو كافر بإطلاق، يقول إن سلم من الكفر فهو من المحرمات وقد وقع في محرم عظيم. يجب أن ننبه المسلمين إلى هذا الخطر العظيم. نعم هم يهلؤون، ليش يهلؤون هم؟ يعني العادة هم ما يهلؤون، يهلؤ أنفسهم ونحن اللي نهلئهم. لا أعتقد يعني إذا هو قال أهلئك بعيد الميلاد يقول الحمد لله أحمد الله عز وجل هو الذي أحيانا إلى هذا، إذا كان إذا كنت تحت يعني إدارته. لكن يجب علينا، هذا قلناه إنه هذا كلامنا كله على خلاف الأصل يا أخوات، ولهذا تشتبه الأمور. لماذا؟ لأننا على خلاف الأصل هو أن لا يكون في جزيرة العرب، والأصل الآخر أن يكون المسلم هو العادي هو الظاهر، بحيث لو قال لك شيء من هذا تقول له إن هذا من الشرك وإن هذا من الكفر تبين له. الأصل يجب أن لا ننساه وإن كان الواقع فيه خلاف ذلك. نعم طيب، ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بقوله ولقد همت به وهم بها، أثار بعض الإخوان أن بعض مشايخ التلفزيون يقولون إن هم يوسف عليه السلام هم أن يضربها، ولقد همت به وهم بها، همت به ليفعل الفاحشة وهم بها أن يضربها. هذا الكلام لا يصح، هذا لا يتفق مع المعنى، لا يتفق مع سياق الآية. ثانيا، هل عليه دليل؟ هل هذا الكلام عليه دليل؟ ليس عليه دليل، لكن يقولون الدليل أننا نريد أن نجعل الأنبياء معصومين. هذا النبي معصوم، من ماذا معصوم؟ قال من وقوع بالفاحشة. طيب الحمد لله، وهل وقع بالفاحشة؟ معصوم من الوقوع. ولهذا لما هم لما حدثته نفسه زجرها وأوقفها، الحمد لله معصوم عقل. لكن الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى هم ذكور رجال ولهم أزواج وذرية رجال، فالرجل بطبيعته يطوف ويتطلع إلى المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم مرت به امرأة فأعجبته فذهب إلى بعض زوجاته فأتاها وقال إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهلها فإن معها مثل الذي معه. هذا أكل البشر. الكلام لا نقل في غير ما غير الواقع غير الحق. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعون بشر كالبشر، لهم رغبات ولهم مثل ما للبشر من الدوافع الفطرية، ولكن الله تعالى يعصمهم عن الحرام. أما أن الأنبياء لا يذنبون، لا، ليس صحيحا. العصمة لا تفهم كما يفهم أولئك، لأنهم يقولون أن الأنبياء لا يرتكبون أي ذنب، هذا غير صحيح. ولكن الأنبياء في الحقيقة لا يقرون على الذنب، لكن قد يقع من الأنبياء ذنوب أخطاء ولا ينافي ذلك العصمة أبدا، بل هو دليل على بشريتهم ودليل على أنهم إنما يفعلون ويدعون إلى ما يدعون إليه لماذا؟ مع وحي الله ومع تدبير الله سبحانه وتعالى لهم. والأمثلة على ذلك كثيرة. نوح عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هل أجابه الله تعالى؟ لماذا أجابه الله تعالى؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تستهن ما ليس لك به علم. إذن نوح عليه السلام أخطأ في هذا، ولا حرج أن تقول ذلك، الله سبحانه وتعالى بين ذلك. موسى عليه السلام لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدعو إليه، نقول أيضا حتى هذا معصوم من الخطأ ولا هذا خطأ؟ هو بذاته هو عليه السلام عرف أن هذا خطأ، وكذلك لما ركب الرجل فقضى عليه. فالأمثلة كثيرة، لكن المقصود أننا لا نقول إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من فعل أي ذنب من الخطأ في أي شيء، لاحظتم؟ وإنما نقول إنهم لا يقرون على خطأ، لا يقرون. فيوسف عليه السلام حمد نفسه بالدافع الفطري البشري العادي، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه فأراه البرهان، لولا أن رأى برهان ربك فلم يفعل. فكان فحال أي واحد منا من هم بحسنة فلم يفعلها لعفو، كما قال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة واحدة. هذا كانت إذن كان فعل يوسف عليه السلام حسنة، لكن يقول هم بها ليضربها، الآن مناقض وتناقض مع لولا أن رأى برهان ربك، يعني لولا أن لو لم يرى برهان ربه لضربها، لكن لما رأى برهان ربه لم يضربها. ينفع ثلاثة مشكلة كلام غير مستقيم ولا يصح، وهذا من الخبط في كتاب الله بغير علم. بعض الناس يخبط بالآراء يمينا ويسارا وينقل من الكشاف وينقل من روح المعاني وينقل، ولكن لا ينقل من تفسير السلف، وهذه هي المشكلة. أسأل الله العفو والعافية. طيب كيف نفسر قوله تعالى وقال الأخ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وصححنا الآية وآية أخرى السماوات السبع ومن الأرض يشفعون. طيب الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل فيها دليل كما يزعمون أن الله تعالى ليس في السماء، لأنه قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ما معنى هذه الآية؟ ما تفسيرها الصحيح؟ أفضل وهو الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني استحقاقا. أما في السماء فمعبود استحقاقا وواقعا، وأما في الأرض فهو المعبود استحقاقا لكن في الواقع يعبد غيره، أليس كذلك؟ فهو الله في السماوات وفي الأرض، هو إله في السماء وإله في الأرض سبحانه وتعالى. فإذا قلنا عن فلان من الناس قلنا هذا عبد الله أمير في بيته أمير وعند الناس أمير، هذا يصبح هو شخصين في مكانين مختلفين، ذاتين في مكانين مختلفين؟ لا، هو واحد، لكن نقول هو هنا أمير وهنا أمير، إن الله تعالى هناك معبود وهنا معبود، إذا ليس فيها إشكال الحمد لله. طيب ومن الأرض مثلهم، ومن الأرض يعني سبع طباق مثل السماء، ما فيها إشكال الحمد لله. هنا السابق ما يقول الأراضيون على السابق نص الأخرى، نحن لا دخل لنا، يعني نحن نؤمن بأن الأراضين سبع، وأن الله تعالى جعل من الأرض طباق طباقا سبعا، ويكفينا هذا. كيف يفسرونها؟ كم عمق الطبقة؟ كم سمكها؟ طولها؟ عرضها؟ كلام آخر يمكن أن يصل إليه الناس وقد لا يصلون، لا يهمنا، ولا نسأل يوم القيامة عن هذه الأمور، نسأل عن الإيمان بما جاء في الكتاب وفي السنة، هذا هو الذي نسأل عنه ونؤمن به. لعلنا نبدأ بما له علاقة بالموضوع أفضل، يعني طيب نفس الكلام يا إخوان، الكلام عن المدرسة السورية التي تقول وتقول وتقول، يعني قلنا ما يكفي هذا الكلام، ما يكفي أن نرد على ما تقول، يعني هذه ملامة معينة بذاتها، فينبغي للإخوة أو الأخ أو الأخت التي كتبت هذا الكلام أحسن من هي وفي أي مدرسة وأين تعمل، حتى يمكن التفاهم بشيء مباشر لتغيير هذا الموقف إن شاء الله. يعني مثلا هذا الأخ يقول في ثانوية الصغر في حي الخالدية يوجد إنسان زيدي يقول إن القرآن مخلوق ويحذر الطلبة، مثل هذا هو الذي يمكن فيه، يعني هذا هو مثل هذا الكلام. طبعا ما يتعلق بقول القرآن مخلوق وغير مخلوق، الحمد لله تعلمون جميعا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف نتعاون أو نتفاهم بشأن هذا الإنسان إذا مدام محدد هذا يمكن التفاهم معه أو بشأنه فقط يذكر اسم هذا الإنسان، اسمه وتحدد الفصل الذي يدرس أو يدرس فيه. كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، تعرضنا للدرس الماضي لكتاب الفرق بين الفرق، وسأل بعض الإخوان عن كتاب الملل والنحل. الشهر الثاني هو في الأصل أو في الظاهر من كتبه كما في نهاية الإقدام، له كتاب اسمه نهاية الإقدام في علم الكلام، هو أشعري، عقيدته أشعرية، لكنه في الملل والنحل وفي غيره يميل إلى كلام الفلاسفة، يعني أقل ما يقال فيه إنه أشعري، لكن هو قد اتهم بالزندقة والتفلسف والإلحاد. ولو راجعتم لسان الميزان ابن حجر رحمه الله ذكر هذه الأقوال. يقول الأخ: هل نستطيع أن نقيس حديث النزول وحديث نصب الوجه بحديث الخلوة؟ يعني فإن الله قبل وجهه في حديث الخلوة مع العبد أيضا. الثلث الأخير من الليل لا ينقطع والصلاة والمصلين كثيرون في بلاد الله في نفس الوقت، فكيف نفرق بين أن الله في السماء وحديث النزول في الثلث الأخير؟ وبما أن الثلث الأخير لا ينقطع، هل هذا يقتضي نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ وهذا مثل هذا الكلام ما موقفنا نحن من هذه الأمور؟ معروف معلوم الكيف، لا نقول كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يدعو ولا كيف، لأننا لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى، والكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فنحن لا نعلم، ولكن نؤمن بما قال سبحانه وتعالى. المقروء هو الذي يقال فيه كيف ينزل، وفي الأخير في بقية أنحاء الأرض موجود، وإذا نزل هل يخلو مكانه، هل يخلو العرش ولا يخلو، هذا يقال في حق المخلوق سبحانه وتعالى، فنؤمن بما أخبر وبما قال من غير كيف ولا سؤال، بل يجب علينا أن نؤمن به على الحقيقة وعلى اللفظ، على ظاهر لفظه الذي آمن به السلف الصالح من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام مجمل، وإن شاء الله نفصل ذلك في موضوعه بإذن الله. العهود السبعة قد تكلمنا عنها، العهود السبعة السليمانية هذه باطل وخرافة وسحر، السحرة والدجالون يستخدمونها، فاحذروا منها جزاكم الله خير وحذروا إخوانكم. وهذه أيضا قد نبه إليها، وهي مسألة القمار، القمار الذي مثل العقيلي والعقيلي وامثاله، والغريب ان هذا يقال يوزع في مدارس البلد وتنتشر بين المعلمات، هذا لي نصيب. هذا اذا يجب على الاخوان في رئاسه تعليم البنات ان يهتموا بذلك، لان ما ادري، يعني حاجه غريبه في الحقيقه، كما تلاحظون في هذه الايام ان كثير من الشرور توزع في مدارس البنات، صور خبيثه، دعايات مضرة بالعقيدة، مقلة بالأخلاق، يتعمد أن توزع في مدارس البنات، هذا غزو مقصود ومتعمد. رجل يداوي الآذان، هذه قصة ذكرتها الشرق الأوسط في 24/12/88، رأيت بها الأسبوع الماضي ولكن لم نستطيع الإجابة عليها إلا الآن، أن معاوية رضي الله تعالى عنه سمع الغناء، معاوية رضي الله عنه، وقر الطرب، وذكر يقول: فطرب معاوية طربا شديدا وجعل يحرك رجله. هل كان هذه الخرافات، هذا الكلام الذي لا يليق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من يذكر هذا الكلام وأشباهه صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني. لماذا يذكر هذا الكلام أبو الفرج؟ لأن عقيدته نعم هو رافضي شيعي فلا غرابة أن يأتي بالصحابة والصحابيات يذكر قصص لا حقيقة لها لأن هذا دينه. لكن الغريب أن يكون كتاب الأغاني مصدرا لكتب لرسائل علمية لأبحاث حتى في الجرائد تذكر أمثال هذه الحكايات الكاذبة. وهذه أيضا مشكلة في الحقيقة مجلة طبيبة كان الأول اللي هو الشهر ديسمبر الماضي ذكر هذا الدكتور حتاحت كما يسمي نفسه ذكر استهزاء بالدين واستهزاء بالآخرة وبسؤال الملكين في القبر. لا نحب أن نقرأه عليكم لكن الحقيقة أنه هذا عجيب كيف يمر هذا على الرقابة. يعني هذا يجب أن ينبه إليه وعلى الإخوان الذين رأوا هذه المجلة أو لديهم أن يتصلوا من طريقهم إلى الإعلام الداخلي وكذلك العلماء إن شاء الله نستطيع أن ننكر ونتعاون جميعا في إنكار هذا الموقف. هذا عنية الحداثة كل هذه ما يتعلق بالأبراج هذا هو موجود المدلات الممنوعة لا يجوز أن ترسم باليد في مخدرات أو مدارس الأولاد فتكتب يا أخي معنا هذه طلبت من المجلات الممنوع دخولها إلى المملكة فلعلكم تعونها في الأسواق نحن نقرأها عليكم ثلاث فيديو غنتين الرشاقة الغذاء العربي جمالك شارف فيروز نورة ياسمين فيروز ريما الفيديو العربي نورة في نور وفي نورة شارع أبو عظم واحدة واحدة دار البدع سحر ناديم خلود الحسناء الحان سمر ليال ألوان شذا بنات حواء الأناقة عدنان أكبر الأناقة شركة الديار جديد غسان عبد الخالق يعني صاحبها. طيب جزاك الله خير يعني. أي مجلة تلقاها من هذه تنكر وتنكر على أي شيء على كل حال من أسلوب الحسن لكن هذه بالذات ممنوعة فيجب أن يتنبه إلى أنها ممنوعة. هذا الأخ يسأل عن أنه يستخدم العادة السرية وأنه تغالبه نفسه عليها ولا يستطيع أن يتزوج بعد ما حكم هذه العادة. يا إخوان الله سبحانه وتعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى إخراج الشهوة في غير الزوجة أو الجارية يعني الزواج أو التفري فأولئك هم العادون. فإن فعلها في امرأة لا تحل ليس الزوجة ولا جارية فهو من العادون وإن كان على سبيل اللواطة فهو من العادين وإن كان في اليد أو في أي شيء فهو من العادين. هذا هو إذا من ناحية الشرعية لا يجوز للإنسان أن يتعاطى ذلك وعلى الشاب أن يغض نظره وأن يحرص على زملاء الخير ومرافقة أهل الخير وإشغال نفسه بالحق حتى لا تشغله بالباطل. ولها أيضا من الناحية النفسية والناحية الطبية أضرار يرجع إليها في مضالها. لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم بعث باليسر دينه دين اليسر والسماحة والحمد لله ولا شك أن مشقة العنت العنت عنت العذرة هذا شيء مشقة. فلو أن هذا العمل جائز لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن لما حذر لما بين هو صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يقف عليه لماذا بالطوبة إنه لوجد. إذن يكون هذا الحديث موافقا لما حذر الله تعالى عنه هو الاعتداء أو العدو في العدوان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فلو كان ذلك حلالا لأحله الرسول صلى الله عليه وسلم ويسره وقربه إلى الشباب. فلن يحذر الإخوة الشباب هذا الأخ وغيره يتقوا الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة هذه القضية تقول إلى نقطة أخرى، وقد تحدث هذا الأخ عنها، لعلنا ندرس هذا الموضوع فيما بعد. لكن هي القضية هي قضية ماذا؟ هي قضية أن الزواج في هذه الأيام الحلال صعب، الحلال شاق، الحلال توضع أمامه العقبة، وأما الحرام فميسر ميسر والعياذ بالله. يؤتى بالممرضات الخادمات الجويات كما يسمون المضيفات، يؤتى بالخادمات في البيوت، الخلوة، الأفلام المثيرة، المجلات الخليعة، الأسواق الخليعة، الشوارع المتبرجة، كل ذلك ميسر يعني بالنظر أو بالفعل عياذا بالله. ولا يجد الشاب المؤمن التقي هذا التيسير بجانب الحلال، فإذا خطر طلب منه الشهادة وطلب منه المال وشبه وكذا وكذا مما لا يستطيعه كل أحد. الرحلات إلى بانكوك وإلى مانيلا في أي وقت، الجواز 5 سنوات ما في مشكلة، 5 سنوات وسافر متى ما شئت. ويذهب له إنسان ويفعل عياذا بالله ما لا ما يستحي الإنسان أن يذكره ويتعرض له، ويعود 3 أيام ويرجع ما صار شيء، ولا عقوبة ولا رادع ولا مانع ولا زاجر. لكن الحلال صعب وشاق وتكاليف، حتى أنه وجدت دعاية للتمثيل من الحلال. كاريكاتيرات تأتي في شكل نشرات، يجب أن نتنبأ من وراء هذه النشرات، نشرة ملونة وتوزع وتباع مكتوب أهلا بكم في عالم المتزوجين. إيش هو عالم المتزوجين؟ هو رجل محطم هل كان وامرأة هل كانت وأطفال، واحد يلعب كذا واحد يلعب كذا واحد، يعني أنواع من الشغب في البيت. هذا عالم المتزوجين، يقال لكم يا شباب أنذروا من الزواج، هذا عالم نشاط وتكاليف. إذا قرأتم ويمكن بعض نقرأ المجلات تجد فيها صفحات مخصصة للنكات وللهنسكة والهرسكة والكلام الفاضي، يعلقون كل تعليقة أنه الزواج. يقول واحد أريد أن أكون شقيا ماذا أفعل؟ يقول تزوج. يعني زي هذه النكات بالمئات والآلاف ما تعد، يجعلون الزواج شيء يجلب الطاقة يجلب الضغينة يجلب التعب والنكد والهم والقلق. أما الفواحش العلاقات يجعلونها ميسرة وسهلة لكل من أراد. وهؤلاء كما قال الله تعالى إن الذين يريدون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بخلاف ما يريد هو سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظروا كيف ماذا يريد بنا ربنا عز وجل، يريد الطهارة والعفة والتوبة، أما هم يريدون أن نميل ميلا عظيما. لأن الشباب إذا تزوج وعفى فرجه وغض نظره أين تباع أفلامهم؟ أين تباع مجلاتهم؟ من يذهب إلى بلادهم في أوكار الظلام؟ من ينقل العيش إلى بلاد المسلمين إذا تزوج شباب المسلمين؟ ماذا؟ والهرجز وغيره وغيره. فلا بد أن يحثوا على الفاحشة وأن يمنعوا ويعثروا الحلال، حتى بالأفلام بالمسلسلات. الزوجة مصدر نكد ونغص ورقابة، والعشيقة هي التي يرتاح لها الإنسان سبحان الله، عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى تماما. وأغرب من هذا وشر البلية ما يضحك ما نشر في مجلة اليقظة وكثير من الأخوان سألوا عنه ولعله هنا الآن. رجل كان عياذا بالله يزني بأخت زوجته، ويسأل يستفتي من؟ يستفتي اليقظة. اليقظة يقول لو أنت لو كنت تقرأ هذه الآية، قلت الحمد لله جاء القرآن. من الأخوان قصدهم يقولون المجلة فيها اتجاه طيب مع المجلة صاحبها رافضي، لكن يمكن يكون يقول لو كنت وجاب آية المحرمات، قال وأن تجمعوا بين الأختين، ما تقاطع الله كيف تجمع بين الأختين؟ انظروا هذا العدلية وهذا المفتي، هذا الذي يجعل الجمع بين الأختين يعني أنه لا يجوز، مع أن هذه في ماذا؟ في الحلال. هذه الآية كما تعلم في الحلال، يعني لا يجمع الإنسان بين الأختين يتزوج هذه وهذه، أما الحرام معنى ذلك أن يقول لك ابني بأي واحدة ثانية، أما أختها لا يجوز أن تجمع بين الأختين، فشيء شر المصيبة ما يضحك. وهكذا ويشترى منها من كل بقالة ومن كل مكتبة ما الله به عليم، وتقرأ في البيوت. الله المستعان. يعني بإجمال كتابة القرآن بأشكال هندسية معينة هذا امتهان له ولا يجوز، هذا إجمال أيا كان المجسم وأيا كان الشكل الجمالي. يقول كيف يوفق الأشاعرة بين قولهم في النزول بتأويل الرحمة، تأويله بنزول الرحمة، وقولهم بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فمن أين تنزل تلك الرحمة ومن عند من؟ نعم هذا الكلام كلام الإنسان العاقل، أي من صاحب عقل وفطرة سليمة يسألهم ويلزمهم بهذا الإلزام، لأنهم هم ينكرون علو الله أصلا ويؤولون حديث النزول، يقولون تنزل رحمته، ومن عند من تنزل الرحمه اذا وانتم تقولون للتقوى؟ فهذا من الالزامات وما اكثرها التي ترد على كل من ينكر لذات الله سبحانه وتعالى. اما جوابهم ماذا يجيبون؟ اكثر اجوبتهم حيره واضطراب. يعني هذا قمار لكن من نوع آخر، شركة سيارات تدفع 65 دولار وتبيع 5 نماذج 15 ريال وهكذا، نفس العملية التي تكلمنا عنها مرارا، جوائز سيارة فورد، سيارة مرسيدس، سيارة بي ام دبليو. المهم هذه كلها يجب الحقيقة إن كثرتها هذه الأيام كثرة غريبة، يجب أن يبلغ الجهات المسؤولة حتى أن وضعها في صناديق البريد يجب أن لا توضع، يجب أن يتنبه حتى صناديق البريد لا يوضع فيها هذا الشيء، فترد كما ترد النشرات التجارية وكما ترد النشرات أيضا الماسونية وأمثالها، يجب أن ترد هذه الدعايات إلى القمار إلى اليرانصيب إلى أي اسم يسمى، فهي كلها من الحرام. هذا الأخ يسأل يقول نرجو أن تعطونا نبدع الكتاب أطلس التاريخ الإسلامي لمؤلفي حسين مؤلف، وكذلك نبدع المؤلف لأن أمكن ذلك، فلتنصحونا بقراءة الكتاب واقتنائه. مثل هذه الكتب منها الكتب أولا الأصيلة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، فهو قد كتب يعني وكتاب مرجع قيم كتب إلى عصره، ما بعد ذلك عصر المماليك آخره والدول العثمانية فيه هذا المراجع ميسرة وإسلامية. إذا أردت يعني كتابات أخرى تتعلق بالتاريخ والجغرافيا مثلا من كتابات أحمد شاكر لا بأس بها، وبعض الكتب الأخرى التي تتناول القضية من جانب إسلامي موجودة ومعروفة في المكتبات، لكن حسين المؤنس هذا كاتب علماني وعليه ملاحظات كبيرة، وإن كنت أنا أطلع على هذا الكتاب بالذات لكن قرأت له بعض كتبه الأخرى فلا يحتاج إلى أمثال هؤلاء. مؤلف كتاب حياة الصحابة هذا هو يوسف الدهلوي، هذا رئيس أو مؤسس جماعة التبليغ والكتاب فيه وعاء وفيه موضوعات وأباطيل وفيه أيضا أحاديث صحيحة، فلا يقتدين إلا من كان عالما بدرجات الأحاديث أو يستطيع أن يعرف أحكام هذه الأحاديث. أيضا كتاب رجال حول الرسول قلنا يغني عن هذا الكتب المعروفة مثل كتاب الإصابة سير أعلام النبلاء، نعم، أو مثلا صور من حياة الصحابة طيب وأمثال ذلك، نعم. الكامل لابن الأثير فيه تشيع، ابن الأثير في الكتاب الكامل فيه تشيع، فإذا يعني حذرت من هذا الجانب لأنه يأتي بكلام غريب أحيانا في بعض المواضع غريب جدا كأنه رافضي، في مواضع أخرى يأتي بكلام عادي فيه اضطراب، لكن في بعض المواضع رافضي بحت. لذلك نقول أفضل منه كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. الإصابة، نعم، هذا الذي يقرأ ويشترى. كيف يحقق المسلم رؤية الله؟ المرتبة الأولى من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وبعض الإخوان أيضا استسأل كيف نعبد الله كأننا نراه مع أننا مع كوننا لا ينقدح في أذهاننا التشبيه. أن تعبد الله وأنت تراه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه، كأنك يعني استشعر كأنه سبحانه وتعالى، كأنك أنت تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعر ذلك، تعبده كأنك تراه، أنت لا تراه لكن هو يراك سبحانه وتعالى. هذا الشعور يعطي الإنسان دوام الاستقامة ودوام التقوى في أي مكان في أي زمان مع الناس وحدك، تستشعر كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فتتقي الله عز وجل، فتعبد الله كأنك تراه. إذا هذه الدرجة مرتبة الإحسان. كيف يحققها؟ كما في حديث الوليد مثلا، ماذا يفعل العبد المؤمن أول ما يفعل ليكون وليا لله من المحسنين؟ أول شيء يؤدي ماذا؟ الفرائض، نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي منه افترضته عليه. وبعد ذلك يأتي بالنوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهنا يبلغ بإذن الله درجة المحسنين، جعل الله وإياكم منهم. ألقي نبهنا إلى شيء الحمد لله أنه وقع، أنه صدر القرار وزارة الداخلية منع الدعايات والإعلانات سواء في عند الإشارات المرور أو في الشوارع أو في صناديق البريد، وإنما توزع فقط في داخل المحل وعلى مسؤولية صاحبها. هذا القرار لا شك في أنه جيد، لكن يجب علينا أن نسعى إلى تطبيقه. كثير من القرارات لا يعمل بها، هذه المشكلة. يعني يا أخوان، بعض الدول يسعى المسلمون والدعاة يبذلون جهودا كبيرة حتى يصدر لهم أمر من الحكومة بمنع منكر من المنكرات أو السماح بفريضة من الفرائض، ونحن الأوامر موجودة ولكن لا يعلن بها. هذا التهاون من التنفيذيين، مثل الأمر بمنع عياد الميلاد، هذا أمر صارم وصريح بمجازات من يفعل ذلك لكن تفعل. منع الاختلاط في المستشفيات، الأوامر من وزارة الصحة شديدة، ومنع أن يجب على الأمهات والطبيبات أن يكونوا متسترات ومتحجبات ولا يقترن بالرجال، موجودة الأوامر لا ينفذها. الأوامر بقفل المحلات قبل الأذان أو قبل الأذان، ما بي لا يقفلون أحيانا حتى وصلات القيمة. كثير أوامر، طيب ماذا ننتظر؟ سبحان الله، إذا كان غيرنا يجاهد ليحكم على أمر ونحن الأوامر الموجودة فلا نجاهد لتطبيقها وتنفيذها، معنى ذلك أننا في الحقيقة في غاية التقصير بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو أننا حققنا المأمور به لطالبنا بعد ذلك بالمزيد مما لم نصدر فيه أوامر مثلا قوية أو كذا، لكن المأمور به نحن لم ننفذه، فلا نحاول أن نطلب